ما وجه حمل حديث جابر على أنه في البنيان؟ لما ذكرناها توفيقا بين النصين. وجابر رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد التغوط أنه يبعد، ولكن هذا من المستحبات، وبعده فيه فضائل. وذكر ابن القيم في الهدي أنه كان من سيرته عليه الصلاة والسلام. حينئذ لما رآه جابر علمنا أنه قريب وليس ببعيد، فإما أن يكون في البنيان وإما أن يكون في ساتر.